هذا سائل يقول: ما هي طريقة عد التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة؟ طريقة عقده أن يعقد التسبيح بيده كما ثبت هذا في حديث عبد الله بن عمر عند أصحاب السنن من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده فيقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فإن هذا يسمى عقدا حتى يتم ذلك باليدين كليهما في أصح قولي أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.